هل حياتهم في القبور او في الحياة البرزخية تستوي مع حياتنا الان؟ لا، دي حياة برزخية ليست كحياتنا ابدا، لا علاقة لها بحياتنا، حياة من نوع اخر لا نستطيع ان نكيفها ولا ان نتصوره اصلا. قال وقد اخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تبارك وتعالى يرد عليه روحه صلى الله عليه وسلم حتى يرد السلام على كل من يسلم عليه. طب يرد عليه روحه، يبقى الاجساد منفصله عن الايه؟ الارواح، ده معنى الكلام. والارواح في اعلى عليين كما راه النبي، والارواح في درجات كما راها النبي صلى الله عليه وسلم في ليله المعراج حينما كان يقابل كل نبي في السماء. ودي مشكله عند البعض، ازاي التقى معهم في الارض، وازاي مر بموسى عليه السلام فوجد موسى عليه السلام يصلي في قبره، وكيف صعد الى السماء والتقى بهم؟ لان عالم الارواح وعالم البرزخ امر لا تكييف له، لا يكيف بواقع الدنيا، مش كده ولا لا؟ امر لا يتصور، دي الارواح دي امر مختلف، انت بتبقى ماشي وشايف القمر فوقيك، واحد تاني يكون في اسكندريه وشايف القمر، واحد تالت في ليبيا وشايف القمر، فانت معاك القمر هنا ومعاك القمر هنا ومعاك، مش كده؟ والشمس اهل نصف الارض يرونها، والشمس من عالم الشهاده ولا من عالم الغيب؟ امال بقى، امال بقى ايه حال عالم الغيب؟ واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك يشوف موسى في الارض ويشوفه في بيت المقدس ويطلع يشوفه في السماء، دي قضايا لا حكم لعالم الشهاده على عالم الايه؟ الغيب. يعني اذا كان القمر معاك والشمس معاك ومع اللي في ليبيا ومع اللي في السعوديه من اهل الخطوه، يعني الشمس ولا ايه؟ مش كده ولا ايه؟ فدي مساله لكبارها، وده امر وشعاعها معاك، تمام؟ طيب امال عالم الغيب لا الاحوال ايه؟ ولذلك قال قد اجتمع النبي صلى الله عليه وسلم بالانبياء ليله الاسراء في بيت المقدس وفي السماء، وخصوصا بموسى، وقد اخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تبارك وتعالى يرد عليه روحه حتى يرد السلام على كل من يسلم عليه، الى غير ذلك مما يحصل من جملته القطع بان موت الانبياء انما هو راجع الى ان غيبوا عنا بحيث لا ندركهم، وان كانوا موجودين احياء لكن حياه ايه؟ برزخيه. والا لو كانت حياه حقيقيه كحياتنا، مش كده ولا لا؟ لما جاز لاحد ان يحكم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يكون خليفه للرسول عليه الصلاه والسلام. خليفه ليه؟ ولو احتاجوه كانوا يجوا يخبطوا على القبر ويستفتوه، والمشاكل اللي حصلت والفتن اللي حصلت كانوا يستفتوا النبي عليه الصلاه والسلام، لكنهم يعلمون انه في حياه مخالفه تماما ولا يستطيع احد ان يتصل به صلى الله عليه وسلم. تمام الاذان. وان كانوا موجودين يعني الانبياء مما يقطع بان موت الانبياء انما هو راجع الى ان غيبوا عنا بحيث لا ندركهم، وان كانوا موجودين احياء نقول حياه ايه؟ برزخيه في عالم الغيب لا نعرف تكييفه. واذا تقرر انهم احياء فاذا نفخ في الصور نفخه الصعق صعق كل من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله. وذهب الى ان الشهداء والانبياء يصعقون صعق غشي. الامام البيهقي، الامام البيهقي قال ان الشهداء والانبياء رخرين يصعقوا صعق ايه؟ غشي. فقال في صعق الانبياء كما نقل عنه ابن حجر في فتح الباري: ووجهه عندي انهم احياء عند ربهم كالشهداء، ده الانبياء يعني، فاذا نفخ في الصور النفخه الاولى صعقوا، ثم لا يكون ذلك موتا في جميع معانيه الا في ذهاب الاستشعار. وقد جوز النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون موسى ممن استثنى الله، فاذا كان منهم فانه لا يذهب استشعاره في تلك الحاله بسبب ما وقع في صعقه الصور. يعني الارواح تصعق بما فيها ارواح الايه؟ الانبياء، ولكن لا ندري هل موسى ممن استثني ام انه اساق قبل النبي عليه الصلاه والسلام. وكتب اذا كان النبي عليه الصلاه والسلام لا يدري، اذا كان موسى استثني ولا موسى افاق قبله، يبقى الامر ده مما استاثر الله عز وجل ايه؟ بعلمه. فالخوض فيه خوض فيما لم يدل على استحسانه دليل ايه؟ شرعي كما قال الشاطبي. وبناء على هذا الفقه يكون الانبياء والشهداء من الذين يصعقون، ده القول المثال ده.